الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد. كنا قد أخذنا معكم في الدرس الماضي أصل الدين، وتكلمنا عن أصل الدين ومفهوم أصل الدين، وقلنا أننا سنذكر الشبهة التي استند إليها هؤلاء في بنائهم هذه العقيدة وتكلمهم في هذه المسألة، وقولهم بأن التكفير من أصل الدين. قولهم بأن التكفير من أصل الدين، أتوا بهذه الشبهة من كلام من شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال إمام الدعوة النجدية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه. إذن قالوا محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: وتكفير من تركه، ذكر أنه من أصل الدين. فإذا كان كذلك فلا عذر فيه في الجهل، وهو يعلم بالعقل ويعلم بالفطرة حتى قبل بلوغ الحجة. أيضا قال الشيخ رحمه الله في تكملة كلامه عن أصل الدين وقاعدته: الأمر الثاني قال: الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هذا هو إظهار الدين يا عبد الله بن حسين. طبعا قالوا أيضا: وتكفير من فعله وتكفير من تركه، هذان يدلان على أن تكفير المشركين داخل في أصل الدين. نقول أولا: هل نص على ذلك أحد من العلماء المتقدمين غير محمد عبد الوهاب رحمه الله وهو من المتأخرين على أن تكفير المشركين من أصل الدين؟ لا يوجد نص ولا دليل من العلماء رحمه الله تبارك وتعالى على هذا الكلام، إنما هو محض سوء فهم، اتباع العقول، التعصب للرأي والمذهب دون معرفة القول الصحيح ودون معرفة الحجة. بناء على هذا الأمر نقول أنه لم يقل أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين يعني أن تكفير المشركين من أصل الدين، إنما قاله بعد زمن المتأخرين أئمة الدعوة النجدية، ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وقد قال ذلك في غير موضع. ليس فقط هذا القول، بل هنالك له أقوال أخرى أيضا صرح فيه بأن تكفير المشركين من أصل الدين، بأنه لا يصح للمرء دين إلا بتكفير هؤلاء المشركين. له قول آخر أيضا. نقول أولا: إذن لماذا تكلم العلماء في أصل الدين ولم يذكروا تكفير المشركين عبر القرون، وما ذكره إلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ هل الشيخ محمد عبد الوهاب علم ما لم يعلمه الأولون، أم أنكم فهمتم كلامه فهما سيئا حتى حملكم على ذلك أنكم تقولون بأن التكفير معلوم بالفطرة، معلوم بالعقل، وأن الإنسان يعرف تكفير المشركين بعقله وفطرته، والله المستعان. فإما هو تقول من شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأتى ببدع من القول لم يقل به أحد من المتقدمين، وهذا ما يبرأ وهذا ما نبرئ منه ساحة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وإما أنكم فهمتم عليه فهما سيئا. هذا اللازم الأول: لماذا لم يذكر المتقدمون أصل الدين وقالوا بأن تكفير المشركين داخل في أصل الدين؟ لماذا لم يقل هذا أحد من المتقدمين؟ لم يعلم هذا عن أحد من المتقدمين ولا حتى المتأخرين، لم يقل ذلك لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا ابن كثير ولا ابن الوزير ولا ابن عبد البر ولا غيرهم من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أرجو تركيز من الإخوة، نحاججهم بهذا. هل محمد عبد الوهاب هو الذي بيّن بأن تكفير المشركين من أصل الدين؟ يعني الأمة كانت تجهل أصل الدين في القرون المتقدمة، في قرن الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وفي القرون المتأخرة حتى جاء محمد عبد الوهاب رحمه الله بيّن لها أصل دينها. لا شك أن هذا الكلام غلط وغير منطقي وغير معقول وغير مشروع ولا يقبله أحد إطلاقا. نحاججهم بهذه الحجة أولا: إما أنكم تأتون ببرهان ودليل بأن القرون الثلاثة المتفضلة قد بيّنوا بأن تكفير المشركين داخل في أصل الدين. طبعا نحن قلنا لا، الخلاف ليس في المصطلح، إنما هم أنكرنا عليهم قولهم بأن تكفير المشركين داخل في أصل الدين، لأنهم قالوا بأن التكفير حكم عقلي فطري، بأن الإنسان، أضرب لك مثال، رجل بلغه من دين الإسلام الشهادة لا إله إلا الله، فمدلول هذه الكلمة أنه نفي الألوهية عن غير الله، ومعنى الإله في لغة العرب أي المعبود المألوه، فإذا سمع لا إله، يعني أي لا عبادة إلا الله، أي إلا لله، يعني أو لا رب يستحق العبادة إلا الله، ولا إله يستحق العبادة إلا الله، فهذه الكلمة بمدلولها دلت على هذا الأمر، لكن مقتضى هذه الكلمة تكفير المشركين قد لا يتبين لهذا الشخص. يعني الآن أنا رأيت أناس يعبدون غير الله عز وجل، فماذا قلت أنا؟ قد بلغني من الحجة يعني الشيء القليل عن دين الإسلام، ولم أعلم بما يطلق على من وقع في عبادة غير الله عز وجل، فأنا أعتقد بأن هؤلاء على ضلال وعلى باطل، هذا أصل الدين، أن يعتقد بأن هؤلاء المشركين على ضلال وعلى باطل، هذا أصل الدين، هذا يعرفه من خلال كلمة التوحيد، هذه نقطة. أما إلحاق الأسماء الشرعية هذا كافر وهذا مشرك وهذا فاسق وهذا مرتد، هذا لا يعلم يعني إلا بالخبر الشرعي، إلا أن يأتي الدليل يدل على هذا الكلام. هذه المسألة الأخرى. إذن هذا الكلام حج عليهم، لماذا؟ محمد عبد الوهاب قال الأمر الأول، قال أصل الدين وقاعدته أمران، الأول قال الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك. الآن رجل مسلم وحد الله تبارك وتعالى وكفر المشركين، ولكنه لم يكن داعية إلى الله في يوم من أيام حياته أبدا، لم يدعو إلى التوحيد، لم يحارض إلى التوحيد، هل هذا لم يحقق أصل الدين كافر مشرك عندكم؟ نحاججكم بهذا الكلام أيضا، لأن شيخ الإسلام قال محمد عبد الوهاب رحمه الله قال والتحريض على ذلك، ولم يحارض على التوحيد، أي لم يحارض يا ناس وحد الله عبد الله، لم يكن له من ذلك بد، فهل يقال أن هذا مشرك كافر؟ وأين الدليل على أن هذا مشرك كافر؟ هل تكفرونه لكلام رجل عالم فقط؟ الأحكام الشرعية تتلقى من صاحب الشريعة وليس من أقوال الرجال وأقوال العلماء. ثانيا الأمر الثاني، ماذا قال الشيخ محمد الباب رحمه الله؟ قال الأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والتغليظ في ذلك. رجل ما غلظه، يعني ماذا جلس بين المجالس وتقصد المجالس وغلظ على الناس وقال هذا شرك بالله واحذروا يا ناس من الوقوع في الشرك بالله، هل هذا يعني أنه إذا لم يقم بهذا هو كافر ومشرك لم يحقق أصل الدين؟ لا، يقول هذا عاقل ولا دليل على هذا الكلام، لا قول من الله ولا قول من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذلك قول تابعي أو الصحابي أو ما شابه، لا يوجد على ذلك دليل، والله المستعان. فإذا نفس الكلام ونفس القاعدة حج على هؤلاء الجهلة، ولكنهم لا يفقهون ولا يعلمون. إذا هنا الذي لا يحرض الناس يعني يحرضهم للتوحيد أو يغلظوا في الشرك يقال أن هذا ما حقق أصل الدين وأن هذا مشرك كافر لم يحقق أصل دينه، أين الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟ ثانيا أين من فهمكم من الصحابة أو من السلف والعياذ بالله ما تقولونه أنتم وما فهمتموه، والله المستعان. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، لماذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر وشدد في مسألة تكفير المشركين؟ سنذكر كلامه رحمه الله. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العلماء في زماننا يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم حرام المال والدم، لا يكفر ولا يقاتل، حتى إنهم يصرحون بذلك في البدو الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع كلها ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله، ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعدوه من أكبر المنكرات. إذن العلماء من دعاة الضلالة على زمن محمد عبد الوهاب رحمه الله قالوا بأن الذي ينكر البعث الذي ينكر البعث ويكذب البعث ويعبد غير الله فهو مسلم حلال الدم والمال وليس بكافر. فمحمد عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن مسألة التكفير من المسائل الأصولية، يعني الصلاة، الصلاة مسألة من مسائل الأصولية، الذي لا يصلي فهو كافر. كذلك مسألة البعث، الإيمان بالبعث مسألة من مسائل الأصولية، الإيمان بالقدر مسألة من مسائل الأصولية، كذلك تكفير المشركين فهو من أصول الدين، هو من أصول الدين، ولا يعني أنه من أصول الدين أنه لا نحكم على أحد بإسلام حتى نقول له أنت تكفر المشركين أو لا تكفر المشركين، هذا كلام خطأ وليس عليه دليل أبدا. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره، ويكفرون بدين الرسول صلى الله عليه وسلم كله مع إقرارهم بذلك، وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم كفر، كفر شرع آباؤهم له، وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله ويقولون ما فيه من الإسلام شعرة، لكن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدم ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم، وأنكروا ما بين الله أو أنكروا ما بينه وأنكروا ما بينه الله ورسوله، بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة، وقالوا من كفر مسلما فقد كفر. والمسلم عندهم الذي ليس معه من الإسلام شعرة إلا أنه يقول لا إله إلا الله. إذن هنا الذين كانوا على زمن شيخ محمد البواب رحمه الله قالوا الذي يقول لا إله الله فهو مسلم وإن وقع في الكفر والشرك، وإن لم يكن معه من الإسلام شعرة، قالوا هذا مسلم وليس بكافر. ماذا قال رحمه الله؟ قال: فاعلم رحمك الله أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك، لأنها هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع، وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك، وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بيّن محمد البهاب أن من لم يكفر، من وقع في الكفر الأكبر فهذا كفر بالله. فحمل محمد عبد الوهاب على القول بأن تكفير المشركين من أصل الدين بسبب أن العلماء على زمانه، علماء ضلالة دعاة السوء، كانوا لا يكفرون من قال لا إله إلا الله وإن أنكر البعث وعبد غير الله وقع في المكفرات. أيضا يؤيد ما قلنا في قول آخر له في موضع آخر، قال: أن ساق الأدلة على تكفير من عبد غير الله تعالى من هذه الأمة. ماذا قال؟ الموضع السادس: قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله الله ومن قالها لا يكفر بشيء، يعني ما وقع في الشرك لا يكفر ما دام أنه يقول لا إله الله. ثم قال رحمه الله: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله الله وهم بهذه اللفظة إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزاؤهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرض الجهلة أن البدو إسلام. كل هذه المكفرات وهذه النماقض الموجودة عند البدو يقول دعاة الضلال على زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على أن هؤلاء مسلمين وليسوا بكفار. ثم قال: ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولونها أيضا، اليهود يقولون لا إله إلا الله، فإذا نقول عنهم بأنهم مسلمون أيضا. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون، ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر. يقول أن العلماء أجمعوا في بأن من شك في كفر هؤلاء، يعني من ادعى النبوة أو أصبح يعني وقع في كفر من في ناقض من نواقض الإسلام الصريحة، من شك في كفر هؤلاء فهو كافر. فيقول محمد عبد الوهاب يلزم هؤلاء دعاة الضلالة الذين لا يكفرون البدو مع انتشاء مع وقوعهم في الكفر الأكبر والشرك الصراح، لأنهم يقولون لا إله، يقول يلزم من ذلك أنكم لا تكفرون الطوائف الممتنعة التي ارتدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك أنكم لا تكفرون اليهود أيضا لأنهم يقولون لا إله الله. ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوتان وشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعوة في دعوة النبوة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنزي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدين. ومنهم أنواع أخرى، منهم الفجاة السلمي لما وفد على أبي بكر رضي الله عنه وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما حس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال: إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. ثم قال: فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا من دين آبائنا، ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء المسلمون ولو صرحوا بذا وأن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر، صلى الله على سيدنا محمد. إذن ملخص الكلام الذي دفع محمد عبد الوهاب رحمه الله لأن يقول بأن تكفير المشركين من أصل الدين حال البدو الذين على زمانه قد وقعوا في الكفر وصرحوا بذلك، بل كانوا كذبوا بالقرآن وردوا القرآن وعبدوا غير الله وأنكروا البعث واستهزأوا بالدين، ومع ذلك علماء السوء على زمانهم كانوا يقولون بأن هذا البدو أو هذه البوادي هي أهلها مسلمون. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فيقول محمد عبد الوهاب أن من قال بهذا الكلام فهو كافر، فهذا الذي حمله على أن يضع تكفير المشركين من أصل الدين. الآن نحاجج هؤلاء بكلام آخر. قلتم أن تكفير المشركين داخل في أصل الدين لأن محمد عبد الوهاب قال أصل الدين وقاعدته أمران، وذكر تكفير من وتكفير من تركه وأيضا تكفير من فعله. قال سليمان بن سحمان: سنحاججكم بهذا القول أيضا، ففي هذه الآيات من الحجج على وجوب اجتنابه ووجوه كثيرة يعني اجتناب عبادة الطاغوت، والمراد من اجتنابه هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته وباليد عند القدرة ومفارقته. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. الآن ذكر سليمان بن سحمان رحمه الله كيف تجتنب الطاغوت، كيف تجتنب الطاغوت؟ قال: أن تعاديه في القلب أو أن تسبه وتقبحه باللسان وتزيله بيدك عند القدرة وتفارقه. فالآن هل أحد يقول الذي لا يسب الطاغوت فهو كافر لأنه ما حقق أصل الدين؟ أن يسب الطاغوت يعني سب الطاغوت باللسان وتقبيح الطاغوت باللسان داخل في أصل الدين؟ هذا أيضا نحاججكم به. أيضا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله: فاعلم رحمك الله أن أصل الدين النصيحة، وليس المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج، ولا هي لبعضهم على بعض أفرض ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو في تعليم العلم الذي هو قوام دين، وبه أديت الفرائض إلى رب العالمين. فالآن شيخ الإسلام ذكر أن أصل الدين النصيحة، ابن تيمية رحمه الله، فهل يقال أن من لم ينصح المسلمين فهو كافر ومشرك لأنه لم يحقق أصل الدين؟ وأيضا قال رحمه الله في موضع آخر، وأصل الدين ابن تيمية قال أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، إلى آخر كلامه. قال أصل الدين أن الحلال ما أحله الله. فلو أن رجل حديث عهد بإسلام لا يدري بحرمة كثير من مسائل الشريعة، يعني مما حرمه الله عز وجل من تحريم زواج المرأة من الرجل من عمة زوجته أو خالة زوجته أو من أخت زوجته، وكذلك من تحريم الحيوانات المفترسة السباع، هل هذا يكفر؟ لأن أصل الدين الحلال ما حله الحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. أو أن رجلا لا يحل، وأن رجلا لا يحل ما حل الله وهو بعيد عن بادية الإسلام، يحرم أشياء يظنها أنها حرام، فهل الذي يقال أن هذا كافر ما حقق أصل الدين؟ هذا أيضا رد لهؤلاء الجهل الذين لم يفهموا المسألة والكلام. وأيضا نحاججهم بكلام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عن المتوقفين عن تكفير الطاغوت. قال رحمه الله: فهؤلاء الطواغيت كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطأه ولا شهادته ولا يصلى خلفه، بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهنا قال الذي يتوقف عن تكفير الطاغوت فأقل حال فيه أنه فاسق، ما قال أنه كافر، ولكن هذا الفاسق لا تقبل شهادته لأن بعض العلماء لا يقبلون شهادة الفاسق. فإذا ما قال والله بما أنه توقف عن تكفير الطاغوت بسبب شبهة وكذا أنه كافر ابتداء، لا، لا شك إذا كانت عنده شبهة لا يكفر ابتداء، لأن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب له كلام آخر قال: وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة من أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان صائما قائما. يعني في موضع قال الذي يجادل عن الطواغيت فهو كافر مشرك، حلال هذا كافر مشرك، في موضع آخر ماذا قال؟ قال هذا ليس بالشرك، هذا ليس بالكفر، بل أقل حاله بأنه فاسق. لأننا ننظر إلى حال المتوقف هذا، لماذا توقف؟ ننظر إلى شبهته، ننظر إلى سبب توقفه، فبعد أن ننظر نستطيع أن نحكم بأنه يعني ارتكب الناقض، أي أنه لم يكفر الطاغوت وتوقف عن تكفيره، أن هناك فرق بين الكفر بالطاغوت وتكفير الطاغوت، وهذا ما سنبينه الآن إن شاء الله تعالى. نعم، أيضا نحاج هو كافر. نعم، أيضا يعني هذا بهذه المسائل نستطيع أن نحاجج هؤلاء إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى مسألة، طيب ما هو أصل الدين؟ نعيد مرة أخرى ونضيف إلى ذلك إضافات. بينا يعني مشايخنا مثال الشيخ أبو براءة السيف والشيخ ناصر السنة جزاهم الله خيرا، بيّنوا هذه المسألة ببساطة، فقالوا أن أصل الدين، ما هو أصل الدين؟ اعتقاد أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال وعلى غير دين الحق. أولا أن أعتقد، ليس القول بأن من عبد غير الله هو كافر أو مشرك، لا نتكلم عن هذا، إطلاق الأحكام الشرعية بأن العابد لغير الله هو كافر أو مشرك أو مرتد، هذه الأحكام الشرعية لا نتكلم فيها الآن، سيأتي معنا. إذن أصل الدين أولا اعتقاد أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال وعلى غير دين الحق، هذا أول نقطة، أن يعتقد المسلم في قلبه أن إذا تبين له طاغوت من الطواغيت أن يعتقد بأن هذا الطاغوت يعني قد تجاوز حده وأنه على ضلالة وأنه على باطل، وكذلك يعتقد بأن عابديه على ضلال وعلى باطل. هذا الشق هو في القلب، هذا أمر قلبي تضمنته أو تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني إنسان حينما يقول لا إله، إذن هنا معنى ماذا؟ النفي يلزم منه ماذا؟ اعتقاد الضلال والبطلان لمن قيل عنه بأنه إله أو جعل في مقام الإله أو جعل له أفعال أو جعلت له أفعال لا تجعل إلا للإله، إلا من كان في مقام الإله. فهذا القسم اعتقاد أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال، هذا القسم وهذا النوع داخل في ماذا؟ داخل في أصل الدين. فمن نطق الشهادتين في الدنيا فهذا يتضمن إقراره بقلبه أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال وعلى غير دين الحق، لذلك تقبل منه ويحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا إن نطقها. الذي يقول لا إله إلا الله فإننا نقول بأن من قال لا إله إلا الله فإنه من الضرورة أنه يعتقد أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال، فإن كان يقر بذلك بقلبه مع نطقه الشهادتين، إذا كان هذا الرجل مع قوله لا إله إلا الله يعتقد بأن الطاغوت وعابديه على ضلال وعلى باطل وأنهم على غير دين الحق، فهذه تنفعه في الإسلام الحقيقي عند الله المنجي من الخلود في النار يوم القيامة، لأنه هذا هو الإيمان الحقيقي، لأن هنالك إسلام حكمي وإسلام حقيقي، واضح؟ هذا هو الإسلام الحقيقي. نعم. أما من نطق الشهادتين ثم أظهر بعد ذلك على لسانه أن الطاغوت وعابديه على دين الحق وعلى صواب في دينه وهدى، فهذا لم يصح إسلامه ابتداء. نبين لكم بأمثلة. رجل مسلم يقول لا إله إلا الله، مدح طاغوتا من الطواغيت، على سبيل المثال كان هنالك في القرية رجل أو قبرا أو مزارا يعبد، وهنالك ناس طائفة من الناس يذهبون إلى هذه القبور فيعظمونها، فهذا الذي يقول لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال أن هؤلاء على ضلال وعلى باطل، أن هؤلاء على ضلال وعلى باطل، وأن هؤلاء ليسوا على دين الحق، فهذا داخل في أصل الدين، هذا داخل في أصل الدين، فهذا هو الإسلام الحقيقي، الإيمان الحقيقي. المثال الثاني نفس المثال، هنالك قرية فيه قبر، وهنالك بعض أو طوائف من المشركين يذهبون عند هذا القبر فيستغيثون به وينذرون ويذبحون ويسجدون ويدعونه ويسألون أي صاحب القبر من دون الله عز وجل. فجاء رجل يقول وهو يقول لا إله إلا الله، قال أن هؤلاء ليسوا على ضلال وليسوا على باطل ولربما هم على حق، فإن هذا كافر، هذا كافر ومشرك. لماذا؟ لأنه ما حقق أصل الدين الكفر بالطاغوت. ما هو الكفر بالطاغوت؟ أن تعتقد أن الطاغوت وعابديه على باطل وعلى ضلالة، هذه مسألة. نعم. أما تكفير أعيانهم فهو حكم شرعي متأخر عن هذا كله، يعلمه المكلف بعد دخوله الإسلام وثبوت إسلام الحكمي، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يسميهم بما سماهم الله به. ما معنى هذا الكلام؟ المثال قلنا أن هذا الرجل المسلم اعتقد بأن ما يفعله هؤلاء المشركين عند هذا القبر هو باطل وضلال وهو ليس من الإسلام في شيء، هذا من إذا تحقق عنده هذا الأمر القلبي فإنه مسلم. أما أن يطلق على هؤلاء المشركين، على هؤلاء العابدين لغير الله، العابدين للقبر أو للضريح، أن يطلق عليهم الأحكام الشرعية بأن هذا كافر وأن هذا مشرك، هذا يثبت بماذا؟ هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي متأخر عن ماذا؟ عن هذا كله. لماذا؟ لأن التكفير المشركين علم زائد على لا إله إلا الله، واضح؟ وهذا متى يعرفه أن هؤلاء كفار ومشركين؟ بحيث أنه يسميهم ويصفهم بأنهم كفار ومشركون. متى بلغته الحجة؟ فإذا بلغته الحجة يستطيع أن يقول بأن هؤلاء كفار وهؤلاء مشركين. أما إذا لم تبلغ الحجة فهو كيف يقول أن هؤلاء كفار مشركين؟ بناء على عقله وفطرته، وهو لم يسمع بالخبر، وعلم الإنسان ما لم يعلم. الله تبارك وتعالى هو الذي علمنا أحكام التكفير، وهو الذي علمنا بأن هؤلاء كفار وأن هؤلاء مشركين وأن هؤلاء كذا وكذا، هو الذي اختار هذه الأوصاف، نحن لا نختارها بفطرتنا ولا بعقولنا. حتى جعلت خوارج الزمان والمعتزلة زماننا جعلوا أن هذه الأحكام تعرف بالعقول والفطر، والله أنا في عقلي أعرف أن هذا كافر، وبفطرتي أستطيع أن أقول بأن هذا مشرك، قبل أن أسمع بالقرآن وقبل أسمع بالنبي أو بالرسول وقبل أن أقرأ كتاب الله. ولا شك أن هذا جنون. نقول فإن سماهم، فإذا يعني رجل بلغته حجة بعد أن قال لا الله، إذا سمى هؤلاء العابدين لغير الله، إذا سماهم بأنهم مسلمون، لا شك أن هذا كافر. لماذا؟ لأنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أما تكفيره فينظر لشروط وموانع التكفير، لشروط وموانع التكفير. يعني هو رجل بلغته الحجة ويقول لا إله إلا الله، وهنالك أناس طوائف يعبدون غير الله، فلم يكفرهم فسماهم مسلمين، سماهم مسلمين كالروافض. يعني هنالك بعض المنحرفين قد يسمون الرافضة الغالية الذين يعبدون الأئمة ويعبدون الأضرحة والقبور، قد يسمي الرافضة بأنهم فرقة من فرق المسلمين وأن الروافض مسلمون، فهذا تكفير، فهذا لا شك أنه ارتكب كفرا. ولكن تكفير المعين منهم متوقف على ماذا؟ على الشروط والموانع. فإذا تحققت فإنه يكفر لأنه كذب النص. لماذا؟ لأنه كذب النص. فالمتعلق بثبوت الإسلام الحقيقي النافع لصاحبه عند الله يوم القيامة ابتداء والدخول فيه، واعتقاد أنهم على باطل وضلال وعلى غير دين الحق. إذن الذي ينفعك يوم القيامة أو الذي ينفعك أو الذي يحكم لك ابتداء بأنك مسلم ماذا؟ أو أنك حققت الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي، أنك تعتقد أن طاغوت وعابديه على ضلال وعلى باطل، وأنهم ليسوا على الإسلام وليسوا على دين الحق. أما أن نجري أن نستمر بإجراء أحكام الإسلام عليك في أحكام الدنيا، هذا لابد لك أن تظهر تكفير المشركين. يعني بعد ذلك لا حجة لك بأنك لا تكفر المشركين. إذا ما كفرتهم فأنت هنا تكون قد كفرت، لأنك كذبت النص وكذبت القرآن. نعم. فنقول البراءة من الطاغوت وعابدي ومن دينهم، هذا شق قلبي، شق قلبي أنك تتبرأ من الطاغوت وعابدي. ما هو يعني ما هي البراءة؟ اعتقاد المسلم أنه لا صلة له بدين الطاغوت ولا عابدي، ولا صلة لدينهم بدين الإسلام، وأنهم لهم دينهم وله دينه، لكم دينك ولي دين. ما هي البراءة؟ ما هي مفهوم البراءة من الطاغوت؟ أن تعتقد في قلبك أنه لا صلة للمسلم بدين الطاغوت وعابدي، يعني لا علاقة لي بالطاغوت ولا بفعله ولا بمن يعبده، واضح؟ ولا صلة لدينهم بدين الإسلام، يعني لا علاقة لدين الطاغوت وعابدي بدين الإسلام، فهم لهم دين والإسلام دين آخر. هذا هو المعنى. هذا الشق القلبي تابع باعتقاد أن الطاغوت وعابديه على ضلال وباطل، وأنهم ليسوا على دين لا إله إلا الله بالتضمن، وهي مسألة قلبية. مسألة قلبية، هل هو يعتقد بأن الطاغوت وعابديه لا علاقة لهم ولا صلة لهم بدين الإسلام، وأنه هو ليس له صلة بالطاغوت وعابديه، وأنه له لهم دين، وأنه له دينه وللطاغوت دينه ولعابديه دينه؟ هذا أمر آخر. الصوت واضح إن شاء الله يا أخوة؟ إذا واضح اكتبوه في التعليقات. نعم اكتبوا في التعليقات يا أخوة. قلنا أن هذا أمر قلبي، إذا تبين لنا أنه لم يكفر بالطاغوت بمعنى أنه لم يتبرأ منه ولم يحقق هذا الأصل والبيان الذي ذكرناه، فإذا هو ليس بمسلم، والله المستعان، لم يفهم الإسلام والمراد من الإسلام. نعم. أما في أحكام الدنيا حتى نحكم على الفرد بأنه مسلم يعني نعامله معاملة المسلمين أي بالإسلام الحكم، هذا لا، الله تبارك وتعالى لم يكلفنا على معرفة ما في قلوب العباد، هل هو متبرئ من الطاغوت وعابدي أم غير متبرئ، هل هو يعتقد، هل هو يكفرهم أو لا يكفرهم، هذا أمر اعتقادي لم نؤمر به أبدا. إذن الشق القلبي للبراءة، ما هو الشق القلبي؟ قلنا أنك وهو أن تعتقد أنه لا صلة لمسلم بالطاغوت ودينه، وكذلك لا صلة للطاغوت وعابديه بدين الإسلام، وأنهم لهم دينهم وللمسلم دينه أو والإسلام دين آخر، لهم دين والإسلام دين أيضا، يعني دينهم يختلف عن دين الإسلام، يعني دين الإسلام التوحيد ودين الطاغوت الشرك بالله والعياذ بالله. فهنا ماذا؟ هذا لا يتبع، هذا الشق لا يتبعه تكفير المشركين، أي الإلحاق الأسماء الشرعية بأعيان المشركين أن فلان كافر أو مشرك، هذا لا يعلم إلا بماذا؟ لا يعلم إلا بالدليل الشرعي لا بالعقول والفطر، وسنذكر أقوال العلماء في المسألة إن شاء الله. هذا بماذا يعلم؟ بالدليل والشرع وليس بالعقل والفطرة، لأن هذا تكفير المشركين زائد أو علم زائد عن معنى لا إله إلا الله، واضح؟ هذه مسألة. طيب أين أقوال العلماء؟ أقوال العلماء في مسألة المتوقفين مثلا قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فالتكفير حكم شرعي، فالتكفير حكم شرعي، يعني ما معنى حكم شرعي؟ أي شريعة شرعها الله عز وجل، بيّنها الله عز وجل، الله عز وجل بيّن أن هذا القول كفر، وأن هذا الفعل كفر، وأن هذا الاعتقاد كفر، وأن هذا القول شرك، وأن هذا الفعل شرك. لم نعرف ذلك بعقولنا ولا فطرنا، بل إنما هذا من شرع الله الذي شرعه. ما معنى حكم شرعي؟ أي أن الله شرعه بيّنه، أي حكم، كما أن الله شرع الصلاة، شرع الصيام، شرع الحج، حرم الفواحش، حرم الميتة، حرم الميسر، حرم الخنزير، كذلك التكفير كذلك حكم شرعي، هذا معناه. قال: فالكافر من كفره الله ورسوله، والكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به، سواء كان من المسائل التي تسمى علمية أو عملية. العلمية هي مسائل الاعتقاد، أو العملية هي مسائل الإسلام، من المسائل الظاهرة. العلمية هي المسائل القلبية، والعملية هي المسائل الظاهرة. فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. قال ذلك في مختصر الصواعق. قال القاضي عياض رحمه الله: الفصل الرابع في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه. ماذا قال؟ قال: التكفير يعني قول بأن هذا يعني أن نعتقد بأن هذا القول كفر، أو نعتقد بأن هذا الفعل كفر، هذا ليس بعقولنا وفطرنا. قال: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، هذا الأمر ليس عقلي ولا فطري. قال ابن الوزير رحمه الله: إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيا قطعيا. قال إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، تكفير اليهود، تكفير النصارى، تكفير الملاحدة، كل هذا، تكفير الرافضة المنتسبين للإسلام، كل هؤلاء تكفيرهم ماذا يقول؟ يقول إن التكفير سمعي محض، يعني ليس له علاقة بالعقل أبدا، لا مدخل للعقل فيه، وأن الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعيا قطعيا ولا نزاع في ذلك. قال ذلك في العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، هذا كلام آخر. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: التكفير حكم شرعي، سببه جحد ذلك أو قول، سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر. قال ذلك في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. نعم. وأيضا قال الكشمي، قال الشيخ التقي الدين رحمه الله في رده على ابن البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، لأن الكفر حكم شرعي ليس عقلي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله تعالى، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. قال ذلك في الاستغاثة في الرد على البكري. ماذا قال؟ قال التكفير حكم شرعي أيضا. وقال أيضا في درء تعارض العقل والنقل رحمه الله في المجلد الأول: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، يعني نحن نعرف أن هذا فعل كفر وأن هذا القول كفر لأن الشرع نص ذلك، الله سبحانه وتعالى نص على أن هذا القول كفر وعلى أن هذا الفعل كفر. قال: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. يعني العقل قد يرى أن هذا الفعل خطأ، واضح؟ لا يعني أن هذا كفر، أو أن العقل قد يرى أن هذا الفعل ليس بصواب، هذا لا يعني أنه في الشرع كفر، لا، لأن العقل يتبع النقل وليس النقل يتبع العقل، أو ليس العقل مستقل بإنشاء الأحكام الشرعية بمعزل عن الشريعة. لا شك أن هذا تشريع من دون الله عز وجل، تشريع كمن يشرع الحدود كذلك هو هذا يشرع الأحكام حينما يقوم بإنشاء واختراع أحكام شرعية بمعزل عن القضاء الشرعي أي القرآن والسنة. نعم. قال الكشميري رحمه الله: وهذا لأن الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا، إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي، فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص. قال ذلك في إكفار الملحدين في ضروريات الدين. ماذا قال؟ قال أيضا أن التكفير يدرك بالنص لا يدرك بالعقل والفطر، هذا أمر أيضا ذكره الكشميري وهو يوافق ما ذكره بقية العلماء. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، إلى آخر كلامي رحمه الله. إذا ماذا نقول؟ نقول أن التكفير حكم شرعي وليس حكم عقلي. ثم قال أيضا: فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. يعني تجد أن أكثر من يكفرون هم الجهل، دائما تجده يكفر يكفر، هذا كافر هذا كافر، فلان كافر ذاك كافر، يقول هذا طباع الجهل. وإنما النقي المتعلم الضابط هو هذا الذي تجده يتورع ويتريث ولا يستعجل في إطلاق الأحكام الشرعية، والله المستعان. إلى هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، إن شاء الله غدا إذا شاء الله جل نكمل ونعيد أبرز ما أخذنا في هذا الدرس. هذا والله تعالى على أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.